اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بمعرفته وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسير لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى ويا آدم. تفضل شيخ. قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سبحان الله. يعني ويا آدم سبحانه وتعالى قريب يعني أقرب إلينا من حبل الوريد. قال يا آدم كأنه بتشير يعني لبعد هذه الاستجابة. يا آدم والله أعلم يا للنداء كأنها تشير لبعد الاستجابة. نعم يعني يا البعيد يعني. نعم. قال لآدم بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء اسكن أنت وحواء الجنة. يعني من السماء يعني معناته الأنبياء بالسماء. نعم. بعد إخراج إبليس من موضعه هنا قال لآدم بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء يعني بعد طرده يعني. نعم. أنه كان مع الملائكة. نعم. لآدم قال لآدم بعد إخراج إبليس. نعم. فأنا قلت الأنبياء والمرسلون من السماء عودت الضمير لآدم لا هو لإبليس. بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء يعني حيث كان مع الملائكة. نعم. أسكن قد تقدمت البقرة معنى الإسلام. أسكن أنت وحواء الجنة يعني وزوجك. وقد تقدم في البقرة كله نعم يشير ويعزي للتفسير بسورة البقرة لذلك نعم يختصر كثير. وقد تقدم في البقرة معنى الإسكان أسكن. نعم. فأغنى عن إعادته. طيب. وتقدم كمان. نعم. تقدم معنا ولا تقربا هذه الشجرة هناك كمان. الحمد لله. نعم. قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قوله تعالى وسوس لهما الشيطان أي إليهما. لا إليهما أو إليهما يعني اللام وإلى حروف الجر تتعاور. نعم. قيل داخل الجنة بإدخال الحي فيها. وسوس لهما يعني كان هذا الشيء داخل الجنة. كيف ذلك؟ بإدخال الحية إياه يعني كما ورد يعني. نعم. وقيل من خارج السلطنة التي جعلت له يعني السلطنة يعني يوسوس من بعد. شو هالسلطان هذا يعني. نعم. كما كله عم يختصر الشيخ كثير يعني عم يعني يحولنا للبقرة. وقد مضى هذا في البقرة سورة البقرة. نعم. والوسوسة الصوت الخفي والوسوسة حديث النفس. والشيخ ما نقول في البقرة مضى في البقرة كله أن يعني يعطينا حكم كمان أنه شرط نقول في سورة البقرة، هذا ما بيضر. نعم نعم. والوسوسة والصوت الخفي. وسوسة مثل نحن نسميها وشوشة، الوسوسة هي الوشوشة. نعم. والوسوسة حديث النفس. نعم. المسجد لا يقتصر معناها على الصوت كلمة الوسوسة. شو ها؟ معنى كلمة الوسوسة هل يقتصر على المعنى السيء؟ لا مطلقة مطلقة نقول، لا عم يقول سيء ولا عم يقول حسن. الوسوسة مثل ما نقول نحن وشوشة، لما بيوشوشوا مو لا يعني بده يتكلم بشيء سيء، يعني تكلم معه بصوت لا يسمعه أحد. نعم. يقال وسوست إليه نفسه. والوسوسة حديث النفس. نعم. يقال وسوست إليه نفسه ووسوسة بكسر الواو. هلا شو قال؟ الوسوسة كمان، الوسوسة الصوت الخفي كمان عم يشرحها شرح آخر، يقال الوسوسة حديث النفس، هذا أمر ثاني. يقال وسوست إليه نفسه يعني عم يبينها وأنها تستعمل، وسوسة ووسواسا يعني مصدر بكسر الواو. توسع ما شاء الله، الله يجزيه خير ويرحمه. والوسواس شو الوسواس؟ الشر يعني الاسم، الاسم يعني مثل ما نقول اسم مصدر مثل الزلزال والزلزال. نعم. ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحلي صير الحلي والحلي. نعم. ويقال لهمس الصائد والكلاب يعني أصواتها الخفية، يعني همس الصائد شو بيعني لهمس الصائد؟ يعني وهو يريد يعني أن يصطاد يظهر بيطلع له صوت يتحمم مثل ما بنقول. نعم. إيه والكلاب كمان لما بدها تطلع ولا هي أصواتها عالية، أما صوته لما بده مثلا ينطلق بده شيء بيطالع صوت يعني. كمان أصوات الحلي يعني الحلي يعني أساور أو غيرها. نعم. وسواس كله انطلق من عند الوسوس الصوت الخفي، الصوت الخفي. نعم. قال الأعشى تسمع للحل وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح أشرق زجل، يعني استعان هذا الطائر أو هذا يعني شو هو الأشرق يعني ممكن طائر أو زجي يريد يعني أن يظهر صوته، استعانى يعني بالهواء بريح أو شو هو أو هو يلترى غصن ما شفته والله أشرق وإن مو يعني مو شارحين. كما استعانى بريح عشرق زجيل يعني شارع. نعم. شجيرة مقدار وين عند أنه رقم حاططها؟ اثنين آخر عم يقول وسوسة. لا لا آخر سطر الثالث. ايوة العشرق شجيرة طيب مقدار ذراع لها أكمام فيها أكمام يعني مثل ما نقول الزهرة أو شيء الكم اللي بيحوي الثمرة وبيحوي الزهرة قبل الثمرة هذا الكم اسمه، إذا جفت فمرت به الريح تحرك الحب هذا هو، فشبع صوت الحلي بخشخشة على الحصى زجل، نبت زجل صوتت فيه الريح، نبت زجل يعني مرت فيه الريح بيطلع له صوت، لما بتمر فيه الريح بيطلع له صوت. هذا وما في شيء كله عم يدل على هذا. امني والوسواس اسمه الشيطان. قال تعالى من شر الوسواس العشر يخسر شو جيرا مقدار ذراع. لا يطلع له صوت، يطلع صوت يعني ما بيمر الريح يطلع له صوت. وكل الأصوات لها أصوات خفية. نعم، تسمع للحلي وسواسا مثل الأصوات الخفيفة، إذا انصرفت لما تمشي بتروح تعمل يعني عم يتغزل فيها أنه إلها الصوت لحليها إذا انصرفت مثل الريح الذي يخرج يخرج هذا الصوت من هذه النبتة الذي لها هذه الأكمام، يعني بيشكل صوت هاد مثل هاد. نعم نعم. والوسواس اسم الشيطان. ايه الش نعم. قال الله تعالى وسواس نعم من شر الوسواس الخناس. نعم ليبدي لهما أي ليظهر لهما. ايه يعني وسواس ليبدي لهما، هو وسواس ليبدي لهما، ليبدي لهما ليش هو بإيده. لذلك قال واللام لام العاقبة مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، إلي ما التقطوه ليكون لهم عدوا، بالعكس التقطوه ليكون قرة عين، مثل ما بتقول له حملت الإبري ليكسره، أجرت البيت ليعصى فيه، يعني أنا ما أجرته يا من شأنه، لكن العاقبة كانت هكذا. فليظهر يعني ما هي إلى التعليل، يعني لعل التعليل يكون سببه الفعل الأول وهذا ليس سببا له، لذلك قال ليظهر لهما يعني لتكون عاقبة وسوسته إظهار عورتهما أو ظهور عورتهما. نعم. وقيل لا مقيم. نعم وقيل يعني على ما هي ليبدي لهما، وقيل لذلك قال وقيل، لا هو يعني القيل ليبدي لهما يعني فعل ذلك أنه يعلم ذلك إذا كان وسوس وأطاعاه بدأت لهما سوآتهما، بيكون لام كي على بابها يعني عمل فيه ليصير فيه هذا الشيء، فعل فيه الوسوسة لأنه يعلم إذا أطاعوه تنكشف وتبدو لهما سوآتهما. نسأل الله العافية. طيب نعم. ما غوريا فووريا سترى وغطي عنهما أوريا. نعم. ويجوز في غير القرآن يعني أن نقول أوريا بدل أوريا أوريا. نعم مثل وإذا الرسل أقتت، ما هي أقتت من أول وقتت. نعم. ومن سوآتهما من عوراتهما. طيب يعني العورة اسمها سوءة ليش؟ وسمي الفرج عورة لأن إظهاره يسوء صاحبه. نعم. لأن إظهاره يسوء صاحبه. نعم. ودل هذا على قبح كشفها. على قبح كشفها. نعم. فقيل إنما بدت سوءاتهما يعني كشفها سوء. نسأل الله العافية. فقيل إنما بدت سوءاتهما كما شيء ثاني هلا عم يذكر، إنما بدت سوءاتهما لهما، لهما وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بدت لهما بدت لهما لا لغيرهما يعني هي من رحمة الله سبحانه وتعالى كان عليهما نور لا ترى عوراتهما النور شو النور قال ابن مالك وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر النور هو الزهر يعني النور يقولوا أنوار الحقيقة أفضل وأعظم من أنوار الحديقة أنوار الحقيقة خير من أنوار الحديقة نعم كان عليهما نور أي يذكر أنه كان كالظفر مثل الظفر أظافر يعني شلون الأظافر مستورين بالأظافر يعني بشيء مثل الأظافر انكسر عم يقول كان عليهما نور نور مثل الزهر بقى شو هالنور هذا النور مثل ما أن الزهر بقى الزهر شو يعني كأنه زينة لباس وزينة يعني يستر وهو زينة هذا اللباس لذلك عم يقول كان عليهما نور يعني هالأمور بدها يعني سند وبدها تحقيق فيها يعني ما في عليها كبير يعني شيء يعني ما ينبني عليها لا حكم ولا شيء لذلك يعني ما نقل نعم. وقيل ثوب فتهافت شو تهافت يعني انهار راح يعني والله أعلم إلا أن تكونا ملكين أنت في موضع نصب ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا هذا كل الشجر ما في غير شجرة واحدة كل منين ما بدك بس هي لازم عليها لا إله إلا الله إلا أن تكونا ملكين وهذا ببني آدم موجود فينا موجود بيقول له هي لا تري بصير ما بيحب إلا يقرب عليه بيقول له هي الكلمة لا تحكيها بصير ما بده يحكي إلا هي هذا موجود يعني عن يعني بالإنسان يعني نزاع للشيء الممنوع عنه طبيعة الإنسان نزاع للممنوع بس تقول له هي بلا بصير ما بده يقرب إلا عليها يعني أبونا آدم عليه الصلاة والسلام نعم في موضع نصب بمعنى إلا كراهية إلا أن تكونا ملكين أن في موضع نصب نعم حذف الموضوع نعم بمعنى كراهية أن حذف الموضوع هذا قول البصريين والكوفيون يقولون لئلا تكونا نعم أي إلا أن لا تكونا ملكين تعلمان الخير والشر أن الكوفيون يعني يأتون باللام حقيقة لألا يعني بصير منصوب بنزع خافض ليك البصريون قدروا اسم خشية نعم إلا ألا تكونا ملكين تعلمان الخير والشر نعم وقيل طمع آدم في الخلود وقيل طمع آدم في الخلود لأنه علم أيوة. أن الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة نعم قال النحاس وبين الله عز وجل فضل الملائكة على جميع الخلق في غير موضع من القرآن يعني أكثر من موضع نعم فمنها هذا يعني وهو ألا تكونا ملكين إلا تكونا ملكين نعم ومنهم ولا أقول إني ملك نعم يعني كل هذه تدل على تفضيل الملائكة يعني. نعم. وقال الحسن: فضل الله الملائكة بالصور والأجنحة والكرامة. والكرامة بالصور والأجنحة مثنى وثلاثة ورباع. نعم. والكرامة يعني أكرمهم لأنه سبحانه وتعالى حفظهم وعصمهم وأنهم دائما في عباده. نعم. وقال غيره: فضلهم جل وعز بالطاعة وترك المعصية، فبهذا يقع التفضيل في كل شيء. في كل شيء. نعم. يعني هذا الشيخ استطرد الله يزيد خير، يعني التفضيل يكون بالطاعة، لا يكون بالمال ولا يكون بالجمال ولا يكون بالقوة ولا يكون بالذكاء ولا يكون، إنما يكون بالطاعة وترك المعصية، لأن الطاعة قرب من الله، والقرب من الله هو غاية العطاء. نعم. وقال ابن كورو: لا حجة في هذه الآية، لأنه يحتمل أن يريد ملكين في أن لا يكون لهما شهوة في الله. واختيار ابن عباس والزجاج وكثير من العلماء تفضيل المؤمنين على المؤمنين. يعني هلا الشيخ استطرد يعني هلا يعني هذا الكلام يريد يعني هل عامة المؤمنين أفضل أو عوام المؤمنين بمعنى عامة أفضل من عوام عامة الملائكة يعني غير الرؤساء؟ يعني يقول فضل ابن عباس والزجاج وكثير فضل ابن عباس والزجاج واختيارها، هل هيك مضبوط؟ واختياره شلون بقى فضل ابن عباس وكثيرين بقى واختيار ابن عباس والزجاج وكثير من العلماء أن المؤمنين يعني عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وين هيك عم يقول ذكر؟ وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة. وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة. جبريل وميكائيل. من اللي فضلوا على الخلائق كلهم؟ يعني تفضيل المؤمنين. الكلبي قال فضلوا على الخلائق كلهم، يعني أفضل من عامة عوام الملائكة ما عدا رؤساء الملائكة المؤمنون. قال فضلوا على كل شيء، على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة، يعني الذين هم رؤساء الملائكة. نعم. يعني ولقد كرمنا بني آدم. نعم. فضلوا على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك النوم، لأنهم من جملة رسل. يعني هم رسل. نعم. فتمسك كل فريق بظواهر من الشريعة. هلا قولوا لأنهم من جملة رسل الله، يعني صار الكلام كأنما يشير إلى خاصة البشر أفضل من خواص الملائكة، وعوام البشر أفضل من عوام عامة الملائكة، لأنه قال لأنهم أولا واحد، يعني الرسل أفضل، يعني الرسل أفضل. قال لأن فهو قال ليسوا أفضل لأنهم من جملة الرسل الذين هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. نعم. وتمسك كل فريق بظواهر من الشريعة والفضل بيد الله. نعم. وقرأ ابن عباس: ملكين كسر الله، وهي قراءة يحيى بن أبي كثير الضحاك. وذكر أبو عمرو بن علاء كسر الله وقال أبو عمرو القارئ يعني. نعم. لم يكن وقال لم يكن قبل آدم ملك حتى إلا أن تكون ملكين، بس يعني هالكلام فيصير ملكين. ليه كان في ملك حتى تكون ملكين؟ يعني هالكلام أفهمته. هذا ما في شيء يعني، بس انت شو قبل هذا يعني يقول كان في ملك حتى قال لهم تكونوا ملكين، يعني يصير انت والملك اللي كان قبل. ما كان في ملك يعني بالجنة، ما كان في أحد حتى تصيروا ملكين. هيك عم يقول أنكر ابن العلاء أبو عمر الله يرضى عنه، لم يكن قبل آدم ملك فيصير ملكين، لذلك أنكرها. لكن الخطاب لمين الخطاب؟ آدم وزوجه يعني ملكين، أنتوا اثنين كل واحد يعني ملك. فعم يقول ملكين، أنكر من جهة أنه كان هناك ملك، ما كان ملك، لم يكن قبلهما ملك حتى نقول إلا أن تكونا ملكين، معناته كان يخاطب سيدنا آدم فقط، هذا على الكلام. نعم على كل نعم. ويجوز على هذه القراءة الإسلام، شو على هذه القراءة؟ ملكين نقول ملكين، ملكين مثل ما بيحكوا المغاربة، ملك ومالي يقول ملك يقول ملك. الله يرحم سيدنا الملك أطشم القشماء، الملك أطشم القشماء، عميته ما تفهمه، يكون الملك أطشم القشماء، الملك عطش ملقى ماء، الملك عطش ملقى ما وجد ماء، الملك عطش ملقى شماء. أحبصنا مثل الشيخ حسن رحمه الله لدناه ويكسب كم جملة هي اللي أحبصنا منه الله يرحم. قال عميته ما بتفهم هيك، بيستعجلوا كثير، مثل يقول الملك عطش ملقى شماء، الملك عطش ملقى شماء، ما فهمنا عليه والله حتى شرح لنا. الملك عطش ما لقى ما وجد ماء. طيب البدو وقت ما بيستعجلوا ما بفهم منه شيء. بذكر يبقى لنا شريك بدوي الله يرحمه اسمه سعد، عم يحكي مع والدي، كل ما حكى له شو قال، كل ما حكى له شو قال، ما افهم عليه. لا بيحكوا هيك بسرعة كلام متداخل وكلام بيختلف عنا شيء. نعم. كان صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم شو كمال بكل شيء، يحكي الكلام أبين قوله، أبين قوله. يعني هذا ليس يعني هذا ليس مدحا في هذا، لكن لغة ولهجة. أما الحقيقة يعني الكلام الأصل يكون مسموع مفهوم للسامع. نعم. كان يحكي الكلام أبين قوله، كان يتكلم من أشداقه، يعني الكلمة يبين لك يا همنيه، مو من رأس شفتيه، من أواخر شفتيه، هدول الشدقين. كان يتكلم معه. إذا كنت ما بتسمع بتعريف، إذا كنت لا تسمع يعني تعلم ماذا قلت، يعني تعين يعني جليسك في هذا. الله يرحم الشيخ صالح رحمة الله يعني، أحيانا أحضر الخطبة خطبته رحمه الله، بده يستشهد بآية أحيانا يخطئ فيها، فيطلع فيني الله يرحمه أبين له هيك والله، ولا صوت دغري يجيبه إنه ما بينها يعني بمخارجها، من مخارجها أكثر من مرة هذا الكلام، أكثر من مرة ايك بها يقولوا مثلا اسكن دغري يقول اسكن اكثر من مره وهذا بدل على ذكاء ما شاء الله رحمه الله عليه. نعم. ولا يجوز على القراءه الاولى لخفه الفتحه. ايوه ليه؟ الفتحه خفيفه ما بدها تسكين. ملك ما بدها ملك. ملا الله لا اله الا الله من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل اسمه سهلا على اللسان. الله الله الله الله الله إيه سبحان الله. والله هذا من عظيم رحمته وعطائه. الله يرحم والدي يعني أبي المرتدى. إيه من الله الله الله الله الله نزعم يحرك إنسان شو ما في كلفة. لو في كلفة ما بيقدر يحكي مريض. أما الله الله الله أبدا يعني والله شو هالنعمة هي. الله الله الله الله الله شو عم تكلفه بقى. فتح الله الله وبرأس اللسان واللام سهلة. هذا بيدل على ماذا يعني؟ على عفو يعني المؤمنين يعني سبحانه وتعالى. الله يعفو عنا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتاهم الملعون من جهة الملك. نعم. لماذا قال تعالى قال هل أدلك على شجرة قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يعني بحب الملك يعني الإنسان بحب الملك يعني. نعم. يعني الملك شو الملك الحقيقة المعنوي والحسي يعني. نعم. وزعم أبو عبيد أن احتجاج يحيى بن أبي كثير بقوله وملك لا يبلى حجة بينة ولكن الناس على لهذا يعني وملك لا يبلى نقول عن هنيك الملكين وملك إمانات ملكين. عم يقول الناس يعني العلماء ما يعني ما انتظوها أو ما شرما ما تكلموا فيها تركوها ما ردوا يقولوا. نعم. قال النحاس إلا أن تكونا ملكين قراءة شاذة. وقد أنكر على أبي عبيد هذا الكلام وجعل من الخطأ الفاحش. وهل يجوز أن يتوهم آدم عليه السلام أنه يصل إلى أكثر من ملك الجنة وهي غاية الطالبين؟ وإنما معنى ملك لا يبلى المقام في ملك الجنة والخلود فيه. وقاسمهما إني لكما لمن قوله تعالى وقاسمهما. أي حلف لهما. يقال أقسم إقساما أي حلف. قال الشاعر وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نسوا. نشوها هكذا يعني أنشو. نعم. وجاء قاسم فاعل يعني يدل على المشارك. وجاء فاعلت من واحد وجاء فاعلت من واحد وهو يرد على من قال إن المفاعل لا تكون إلا من اثنين قاتل رب قاتل قال. إيش هو قاتل؟ يعني هذا بدل على المبالغة مثل ما بتقول عاقبت اللصة طارقت النعلة. إيش هو النعل؟ يعني هو طراني ونطرته. هذا ما بيصير. فقاتلهم الله كما قاتلهم الله إيه؟ هذا بدل على المبالغة يعني في البعض يعني قال هذا يعني إذا قاتلونا من قاتلون ما قاتلونا لا لا هذا الكلام مو مقبول. نعم. وهو يرد على من قال إن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين قد تقدم في المال. طيب. إني لكما لمن الناصحين أي ليس لكما داخلا في الصلة يعني مو إني لكما مو إني لكما نعم لا تقدير إني ناصح لكما نعم إني ناصح لكما لمن الناصحين قاله هشام النحوي نعم وقد تقدم مثله في البقرة ومعنى الكلام كله كان استفاض من سورة البقرة كل هذه الأشياء نعم ومعنى الكلام اتبعاني أرشدكما ثم قال قوله تعالى فدلهما بغرور والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الشيطان يعرف ما يفكر فيه الإنسان يعني يوسوس يعرف لماذا يفكر يعني يمكنه أن يطلع على قلبه يحدث من نفسه يعني يعلم الرغبات مو الإنسان بذاته وسوسته يعني لكن مو بعيد أنه يطلع على ذلك لكن يعلم رغبات الإنسان وما هي مزلات وزلقات الإنسان بشير إلى والإنسان مبني على محبة أشياء كمان هي عامة خلقها الله لأنه عالم عالم كان يعني معالم يعني من أكبر يعني شو بدك تقول يعني من أعلم الخلق يقال إنه قال له للإمام الشافعي رحمه الله قال له سبحانه وتعالى قال عدل أن يجعلني أعبده 80,000 سنة ثم يطردني هذا عدل هذا إذا ما بده يطردني ليش يخليني أعبده 80,000 سنة بعدين يطردني من الأول ما يجعلني هكذا قال له هذا عدل شو قال له الإمام الشافعي الله يرضى عنه قال له خلقك له أم لك قال له له قال له حيحطك 80,000 ثانيات كمان يطردك سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار يخرج ويقال كذلك لسهل بن عبد الله التستري قال له كتبرغ ورحمتي وسعت كل شيء قال له هل تسعني رحمة الله كما قال له هل تسعني رحمة الله قال له كمل الآية فسأكتبها للذين يتقون قال له هذا قيد على الحوادث على القديم ما في قيد يعني عالم قال له على القديم ما في قيد يعني سبحانه وتعالى بقى عالم يعني يعلم رغبات الإنسان وعلى إيش مفطور الإنسان يوسوس نحو هذا الشيء التي تكون زلة الإنسان فيها يوسوس له فيها وخرجات الإنسان ممكن يعلمها أنه يعني يكون بذهنك شيء ما بشوف إلا إجا الوسواس مثل ما قال له سلطنة سلطنة من خارج الجنة يعني. ورد يعني أنه اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، بصيرا بعيوبنا، بقى له قوة يعني، وإن ما كان يقدر شيء يفعل شيء. هل هو يعني الشيطان نفسه الذي دخل سيدنا آدم ونفسه موجود مع كل واحد منا؟ لا، كم شيطان يعني في له جنود، لذلك اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، لكن كلهم مردوا له يعني، كل واحد جعله شيطان وبيتولدوا يعني الشيطان شياطين، وبس يطلع يعني من أمه يصير شيطان دغري مباشرة، لا بده رضاعة ولا بده تربية. نعم. نقيد له قرين يعني، يعني وش بده يكون ليكون بس بيستعينوا ببعض. لذلك اللهم إنا نعوذ بك أن إبليس وجنوده. Thank you.